حذيفة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مراراً قال لا تغضب. النبي صلى الله عليه وسلم تجري معه كثيراً حالات أوصني فيوصي بما ظاهره يعني ظاهر الأمر مختلف، هذا قال له شيء وهذا قال له شيء وهذا قال له شيء، في هذا الحديث قال له لا تغضب فجعل يكرر مرارا. إيش يعني مرارا؟ يعني بيقول له أوصني فبيقول له لا تغضب أوصني لا تغضب. خليني أقف وقفة نفسية مع هذا الحديث. مجرد ما بتقرأ النص بتعرف أنه هذا الزلمة محتاج كلمة لا تغضب. كيف؟ بالضبط. الأحاديث الثانية قال أوصني يا رسول الله فبيقول له أوصيك كذا، أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي رجلا صالحا من قبل. بروح بس هذا الدليل على أنه يحتاج العبارة أوصني لا تغضب. طيب أوصني لا تغضب، أوصني لا تغضب. طيب في رواية لا تغضب ولك الجنة. طيب بل في رواية ثانية إجا قال له أوصني يا رسول الله ولا تزد علي، ما ثقلش. واضح من الجملة أنه ترى وصل معي لهون، أوصني ويعني خلينا أصحاب. طيب السؤال اللي أنا بدي يعني أطرحه بناء عليه نطلع بشغلة عملية، كيف أوصني لا تغضب بس؟ طب قل له أوصني إذا اقتربت من الغضب فغير جلستك، توضأ، صلي ركعتين، ابتعد عن من يغضبك. مش مفروض هيك؟ كيف لا تغضب؟ يعني لا تغضب كيف لحال هيك تمشي؟ في أحاديث ثانية يعني واحدة من الأشياء أنه في أحاديث ثانية، لكن في شيء آخر إحنا دائما ما بننتبه له عند في النصوص وعند العرب. العرب لما بتطلع كلمة لا تغضب مفهومة منها من لا، زي لما تقوله بر أباك. طب كيف أبره؟ ما هي بر أباك معناها اتخذ التدابير اللازمة حتى تقوم ببره. بس لأنه الجماعة هناك كانت البلاغة عندهم عالية والكلمة مفهومة يكتفي بس بعبارة لا تغضب. زي لا تشرك بالله، مفروض ما يقول له لا تشرك بالله، مفروض يقول له اقرأ العلوم العقلية وتدبر المنطق اليوناني وحاول أن تمر على بعض المؤلفات الكذا لكي لا تشرك. هو يختصر كل المنظومة بإيش؟ لا تشرك بالله. نفس الشيء في قضية لا تغضب. لا تغضب مش المقصود فيها هسه شايف انت حتولع، لا تولع، راح خلص ولع الزلمة. لا تغضب لا توصل نفسك إلى مرحلة الغضب، لا توصل نفسك إلى مرحلة اشتياط الغضب. هل هذا الكلام كان مفهوم عند العرب؟ نعم كان مفهوم عند العرب. السياقات الكثيرة عند العرب تدل على أنه الجملة عادة بيكون مفهوم أنه المقصود فيها كل ما يحيط بها. طيب لا تغضب كيف الواحد لا يغضب؟ أولا اللي بنحكيه دائما في قضية الغضب اللي يمكن سامعينها كذا مرة منا، رفع سقف المعقولات وخفض سقف التوقعات. شو اللي بيخلي إنسان يغضب؟ شو اللي بيخلي إنسان يغضب؟ هو إيش الغضب؟ إيش تعريف الغضب؟ ما تعريف الغضب؟ ما تعريف الغضب؟ خروج النفس عن حالة الاستقرار. شعور النفس بالانفعال تجاه تهديد. انفعال تجاه تهديد، أنا بحس إنه في إشي بلش يهددني فبنفعل تجاهه، هذا الغضب باختصار. إيش؟ أعطيني أي مثال آخر غير التهديد. ما هو تهديد للإيجو، تهديد للقيم، تهديد لأولادك، تهديد لمبدأ أنت مؤمنة فيه. أعطيني مثال آخر. ما هو هيك تعريف التهديد؟ ولا تشوفك التهديد واحد يمسك لك مسدس؟ تفكر كل التهديد زي تهديد لبيتكم؟ التهديد كلمة عامة، يعني مجرد انه شخص مثلا يعمل شيء اشعر انه حام حول مسألة عندي انا بعتبرها من منطقة الراحة تبعتي. يعني ايش اللي بيخليكم تشوفوا بوست معين فجأة عليك اللحمة؟ ليش عليك اللحمة؟ ليش؟ طيب ليش افرض الزلمة نباتي؟ كيف عليك اللحمة؟ ليش بنغضب؟ لأنه بلش يهدد إشي بالنسبة إلنا قيم يعتبر من المنظومة تبعها. حكى على دكتور عبد الرحمن بدي ليش تمعصب؟ ما هو الدكتور عبد الرحمن أنا ريليتد لإلي فتبعي، فلأنه تبعي فإذا إجا فيه معناها إذا إجا بمين؟ إجا فيه أنا، فبشعر بالتهديد فبغضب. طيب إيش؟ الغير كل ما له علاقة بالشعور بالتهديد. أيوة أنا ما بحب التفصيلات، أنا بحب الاختصار. انفعال تجاه تهديد هذا غضب. طيب إيش اللي بيخلي واحد يغضب في زحمة المرور وواحد قاعد بيكسر عليه بالسيارة؟ وين التهديد؟ هذاك اليوم واحدة بتوقفني في دورة بتقول لي دكتور أنا كثير بعصب لما بكون في ال بطلنا نعصب خلاص. الله يحفظه. قالت لي أنا كثير بعصب في ما بيحترموني. قلت لها شايفة من هون بلش الغضب عندك، تعريف الاحترام من البداية غلط. قلت لها هذا فكرك اللي سكر عليك سائل فيك وكلك على بعضك مش شايفك، هو مش سائل لا في القانون ولا في المرور ولا في الوزارة ولا في الإشي الوحيد اللي موقفه الكاميرا بس، وفي منهم حتى الكاميرا مش موقفيتهم. يعني في منهم يصل إلى درجة أقول لك بيطلع على الكاميرا هيك وبيبتسم إنه حدفع لك إياها بعدين مش مشكلة، في مصاري، المهم إني أتجاوز القانون أتمرد على القانون. إذا تبدأ القضية من التعريف من الفكرة، من الفكرة أصلا، وعشان هيك بنحكي رفع سقف المعقولات خف سقف التوقعات. لما بتجي المسألة مفاجئة يحصل الانفعال. أعطيني مثال، دائما بحكي أعطيني مثلا. أيوة بضل يكرر نفس الكلام، ما عندك شيء في جواتي بس بضل يكرر وأنا أحكي بجاوب على السؤال. وين المشكلة هذا؟ الاستفزاز. هذا الاستفزاز ليش أغضبك؟ مرة ثانية إذا هو إجى على منطقة ارتياح عندك، ارتياح سمعي ارتياح كذا، وبلش يشتغل عليه. يعني لن تجدي حالة غضب إلا وهي مقابلة لحالة أنت تأمنين فيها وإجى تهديد عليها. طيب وعشان هيك بنحكي رفع سقف المعقولات. الله أعلم. المثال اللي بحكيه دائما ويمكن سمعتوه مني قبل اللي هو مثال قشرة الموز. مثال قشرة الموز حكينا سابقا صح؟ اللي قدامه قشرة موز بيقول ايه حنزحلق. طب زي ما انت خلاص انت قدامك قشرة الموز، يعني صرت عارف. رفع سقف المعقولات وخف سقف التوقعات، هذا اول حل الغضب، انه الانسان يعرف انه الناس مش كلها واحد والناس مختلفة والناس اصناف، وانا مش بالضرورة الكلمة اللي احكيها تؤثر في المقابل مباشرة، ومش بالضرورة الناس يتغيروا الى الاحسن لمجرد اني انا نصحت نصيحة معينة، والاحوال تختلف بين ليلة وضحاها كما يختلف الطقس او الحالة الجوية، واولادي قلوبهم مش بايدي، وزوجي قد يتعرض انه يعني ينظر الى اخرى وقد يتعلق بها وكذا، وأولادي يمكن يتركوني في يوم وليلة إلى آخره إلى آخره، والامتحان يمكن أروح وأدرس وكذا ولا تأتي النتيجة بالضبط كما أريد. كل ما رفعت سقف المعقولات كل ما استعديت نفسيا لو لا قدر الله صار شيء. أما الغضب بيصير والاشتياق تحديدا لما الإنسان يخرج عن طوره، تأتي المسألة مفاجئة مش مستعد فبينفجر. هذا اللي عم بحكيه اللي كانوا حاضرين معنا يمكن فوق الإشارة والتشارك، اللي عم نحكي عن أبو زيد البلخي في كتابه بيسميها الوصايا الفكرية، إنه البني آدم يشتغل بيجمع معاه في حالة الرخاء معلومات زي اللي عنده صندوق أدوية بده يحط فيها حتى لما تجي الحالة المرضية بين قوسين يطلع منها إيش الإشي اللي لازم لها. اثنين بيمر عليهم نفس الخبر تبع مرض، واحد يعني أنا يمكن في بث مباشر بقدرش أخذ راحتي في لكن أحد الإخوة الله يحفظهم عنده سرطان من المعروفين في البلد. لما زرته وعمل بعد زرته كان عامل عملية، بعديها عمل عملية بالرئة، والآن عم بيستنى العملية الثالثة طيب أو الثانية في الرئة تحديدا. والله لما بحكي معه التخويت اللي بتخوته هو لما دخلت عليه بتخوته زوجته معه ويخرب شرك يا زلمة انت مش هتستحمل انت يعني. والسرطان قابع وعامل فيه أثره جسدا، عامل فيه أثره روحا محلق. ايش بيقول لي زوجته قاعدة معاه في الغرفة، شو بيقول لي؟ بيقول لي شايف دكتور بتتمصلح من وراي، بتاخذ أجر علي، صابرة معي شايف. بيقول لي يخرب شرك حتى هاي، يعني حتى هاي قاعد بتحورها هذا من وين بيجي؟ هذا من وين بيجي؟ رفع سقف المعقولات وخفض سقف التوقعات. وبالتالي كل ما سألته مرة قلت له بدي أزورك بعدك في نفس البيت، قال لي هم زمان كانوا بيهاجروا طلبا للكلاء والمرعى، واحنا الكلاء والمرعى موجود فليش بدنا نهاجر يعني لساتنا في نفس البيت. هذه القيم بتريح الإنسان. ايش اللي بيخلي واحد في الشارع ماشي زمامير ومش عارف ايش وكذا، واحد واصل معه لهون واحد بيمشي مش ماشي؟ الاعداد الفكري، المايند سيت، الطريقه اللي بيفكر فيها. اذا القضيه اولا طريقه التفكير، وطريقه التفكير طريقه التفكير تشمل نظرتي لنفسي، نظرتي لعلاقتي بالله، مقامي عند الله، حسن ظني به، انشغالي بنفسي عن الآخرين، اليأس من الخلق، إسقاط الآخرين من حسابي، عدم تعليق أساسيات حياتي بأشياء خارج عن إرادتي، لأنه ساعتها إذا حسيت بالتهديد تلقائيا حيكون سهل جدا أن يهددني شخص فأغضب بسرعة. يعني ناس بتلاقيهم بيعصبوا بيغضبوا يعني بينهوا عرس كامل لأنه لما قدم لهم القرصون قدم لهم طريقة مش عاجبيتهم أو ما جابوا له مش فلاني حكت عني هذاك اليوم كذا، رايحين نزور بيت فلان فما استقبلونا كما ينبغي، فبعصب وبقول أبوهم على أبو اللي بده يزورهم كان. أيوة بس شو اسمه هاي يعني القاعدة اللي حكيتها؟ أي قاعدة؟ معقولات وخفض سقف التوقعات. ألا تدعو إلى التشاؤم؟ بدي أسأل إنه أي وصايا نورية يعني حذيفة بن اليمان إيش بيحكي؟ كنت امبارح حكيناها، كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الرسول أقر على ذلك وما قال له أنت ليش متشائم، ليش تحكي عن الأشياء اللي خلص فكر بالأشياء الكويسة. وإحنا إيش اللي بدنا نسويه؟ ما إحنا لما أنا بقول أنا طالع مشوار حتخيل أنه شارع المدينة مسكر، ليش بحكيك؟ حتى أحذر. لكنه سيبك من حذيفة بن اليمان، وفي حديث آخر يعني لعبد الله بن عمر، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. طيب هذول صحابيين اثنين عندهم قولين وفي أقوال ثانية، لكن هذول الرسول صلى الله عليه وسلم شو بحكي؟ بحكي من أدلج بلغ المنزل. ايش يعني من ادلجه؟ اللي طلع بكير، اللي صار بكير علشان ما يحل عليه الليل وبالتالي ما يعرف يوصل، وبالتالي ما يعرف يوصل. معناه هو عم بيقول حاذر من شيء سيحصل، فخذ حذرك بانك تطلع بكير علشان توصل. طيب النص من بدايته من خاف أدلج، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. طب هاي مش هذا تشاؤم؟ لا، هذا إعداد. وإلا إذا بدي أقيسها هيك، أنا ليش الرسول ليش بيقول أكثروا من ذكر هذه من اللذات؟ وليش كان يكثر من ذكر الموت؟ مش هذا تشاؤم؟ لا، هذا بيخليك تنبسط في كل لحظة. أما طول الأمل هو اللي بيخلينا معكنين على حالنا، بنأجل الفرحة إمتى؟ يعني بعد 20 سنة. ليش؟ ما هو مشغولين هسا. إيش عندي؟ والله بدي أدرس، عندي شهادة جامعية. مبارح على ذكر الشهادة الجامعية في لقاء الجامعيين والجامعيات، ربع العينة اللي إجتنا مبارح لا تريد أن تكون في الجامعة، ربع العينة لا تريد أن تكون في الجامعة. هاي بدها وقفة لحالها. على أي حال، فإذا كيف ما أغضب؟ الوصايا الفكرية الاستعداد الفكري المسبق، رفع سقف التوقع المعقولات، خفض سقف التوقعات، الانشغال بالله ثم بالنفس، إسقاط الآخرين من الحساب، عدم ترك أساسيات حياتي موجودة في يد ناس آخرين. وهون نرجع نأكد نفس الموضوع، بيقول لك يا دكتور، بيقول لك أنت بتكرر الأفكار، ما هي نفس الأفكار هي اللي إذا الناس سووها بيرتاحوا. إطفاء المشتتات، جدول يومي فيه أقل القليل إلى آخره، هاي إذا عملت الناس بيرتاحوا. بتشوفوا ناس، حكيت لكم سابقا عن عمه أبو رضا، حكيت لكم اللي كان بيسقينا الزرع الله يرضى عليه، شخص يعني رضا يمشي على الأرض، أبو رضا وهو رضا يمشي على الأرض، تحكوا معاه مريح بسيط، بيفهم المسائل بطريقة بسيطة. مرة عطيته أكل فاكتشفت أني أنا ناسي أنه الأكل ما فيهوش إشي، يعني ناسين شغلة، فعلى طول طلعت له بعدين أبو رضا أبو رضا، يعني قلت له معلش إجا خير، قلت له بس أنا بعتذر وكلام، قال لي سهلة سهلة دكتور سهلة، هيك سهلة سهلة دكتور. القضية هذه حقيقة مش متعلقة بمال ولا متعلقة متعلقة بطريقة التفكير، وطريقة التفكير طالما أنه في شوية وعي وعقل وفي دين إنسان بريح. هذا ما كان لدي في لا تغضب، الكلام فيه طول أصلا، الغضب يعني في دورة كاملة بنعطيها عن فقه الغضب، لكنه هذا باختصار. طبعا نسيت أحكي أنه المسائل اللي انتم عارفينها، قضية انه الانسان يعني اذا كان في مكان يغير مكانه، اذا كان واقف يقعد، اذا كان تغيير الجلسة ترى يعني بيلعب دور كبير، الوضوء بيلعب دور كبير، المي بتلعب، مش يعني سيبكم من المسألة الغيبية اللي احنا مش فاهمينها، المسألة الغيبية قيلت في الحديث، الغضب من يعني من الشيطان، والشيطان خلق من النار. بس انا يعني هسه بدك تقول لي انه هسه روح الشيطان ارمي عليقه، هذا شيء ما بفهمه. انا بعمل الامر اتباعا لما قاله محمد صلى الله عليه وسلم، لكن نعم ملمس المي علي وشعوري بانه اخذ وقت مني بمجرد اني انا تركت الموقف المغضب واجيت هون وعملت هيك، هذا بيريح. الان ليش بيريح؟ لاسباب. مش باجي بقول انا حسوي اللي قاله الرسول علشان الاسباب، لا، انا بسويها طاعه له، بعدين تطلع لي المنافع. أبو الدرداء، نسيت، مش أبو الدرداء، أحد الصحابة كان معاوية على المنبر، ومعاوية قاعد بيحكي وظهر حكى إشي له علاقة بالمال ما مال، فظهر رضي الله عنه حكى شغلة ما عجبت الصحابي اللي أنا ناسي اسمه، فقال له يا معاوية إنه ليس من كد أبيك ولا من كد أمك، أنت ما قاعد توزع لنا من جيبتك، طيب؟ فغضب معاوية وقال امكثوا ساعة استنوني، وراح ورجع يقول أما بعد فإنني كنت قد قلت كذا، فقال فلان كذا إنه ليس من كد أبيك، وإنني كنت قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه إذا غضب أحدكم فليغتسل، فإني ذهبت فاغتسلت، وإني أقول إنه ليس من كدي ولا من كدي أبي ولا من كدي أمي، وصدق فلان. أنا اللي بتوقف فيه عارفين إيش؟ مش قضية معاوية سواها، لا لا، هي طبعا هي قصة لحالها، لكنه شغلة إنه الناس يستنون. أنا هي اللي يعني لو إحنا هالأيام أمكثوا ساعة لأن رحنا ناكلنا شاورما ونيجي. طيب عن جد هاي تكثر في السيرة عنا، فمكث ساعة فصبر ساعة، طبعا ساعة مش 60 دقيقة، فترة من الزمن. عن جد يعني الناس هذول كان امبارح اول امبارح عذرا عاقبت مريم مهاجر، ليش؟ احنا عم بنتابع مسلسل مؤخرا صايرين يعني متفاعلين مع الاحداث فبيحكوا كثير، فاول امبارح قلت لهم اذا اليوم صار في كلام ما في، وكانت الحلقه الاخيره ما بلشنا شوي حق. انا طبعا ما بحكي مباشره، طفيت التابلت، قلت لهم خلاص من هون لاسبوع اسبوعين لحد ما اشوف امتى انتم اموركم كويسه. اجت غاده من السفر، كانت غاده مسافره، اجت غاده من السفر، قلت لها ترى ممنوعين، وقالت لي عبد الرحمن بس الحلقه الاخيره، قلت لها ولا حلقه اخيره ولا ابدا. طيب امبارح غادة هيك يعني واسطة وما واسطة، قلت لهم طيب شغلت ماشي ربع الحلقة ماشي تقريبا هاجر، شفتي ماما مين اللي صارت تبكي؟ مريم. وانا شو ذا علاقتي؟ طب ما انا حكيت، قلت لهم انتم فريق بدكم تحملوا، انتم فريق اللي غلط بده يتحمل. طيب الشاهد ليش جبت هذا الموضوع؟ من الاشياء اللي انا بشعر انه احنا مفتقرين لها جدا قدرتنا على امساك السنتنا، الناس بتحكي بشكل غير عادي، وهذا نراه هون بيخلص الدرس بدهم يقوموا يقيموا الصلاة. الإقامة شغل، هذا في مركز مكاني تبع الشيوخ، مركز مكاني تبع الشيوخ يقام الصلاة، وهون لحد ما في التصفيق بيسكتوا، أما الله أكبر الله أكبر ما بتسكتهم، فبصير التصفيق أكبر مش الله أكبر. هاي عن جد محتاجين وقفة معها. إحنا عندنا قضية اللغو وآفات اللسان فيها مشكلة. اللي استدعى الكلام انه فمكثوا ساعة وراح اغتسل الزلمة ورجع، مش عارف يعني معقول يكون اغتسل مش عارف دقيقتين مثلا؟ لا يمكن. لكن الشاهد هذا من الأمثلة، ومن الأمثلة أظن أبو الدرداء ناس أيضا من الصحابي مر عليه شخص وحدثه بما أغضبه، فمباشرة قعد، فذاك استغرب ليش قعد، قال له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. هذه ولذلك لاحظوا انتم لما الاثنين يكونوا معصبين فبيقول لواحد يا زلمه اذكر ربنا، طب ابعد شوي. ليش هو يصر ان يبقى في المكان؟ بده الاستفزاز يضل شغال، لانه بيعرف انه اذا بعد هذاك عن عينيه بهدأ شوي، هو ما بده. حديث 16 عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. علقنا قديما على هذا الحديث وقلنا انه يظهر والله اعلم ان من فراسة النبي صلى الله عليه وسلم انه هذا الشخص كان بده هيك وصية. ليش؟ اكثر من مرة، طب اوصني لا تغضب، اوصني لا تغضب، اوصني لا تغضب. في رواية اضعف من الرواية تبعت البخاري، يعني حسنة لكنها مش بس يعني مش بنفس الصحة، انه قاله يا محمد مرني بامر لا مش لا أسألك أحدا، إنه مع الكلام احكي لي إشي ما تخلينيش أقعد أسألك أكثر مرة. لما بتقرأ النص بتحسوا إنه الرسول فعلا وكأنه قرأ إنه هذا الشخص مشكلجي، طيب فيحتاج إلى كلمة لا تغضب. إيش الوقف اللي بدي أقفه هون؟ أكثر من وقف الرسول أكثر من مرة حصل إنه يقال له أوصني فتتعدد الإجابات. هذا من فقه الدعوة، مش واحد حافظ نفس الإشي. عبد الرحمن ايش احكي لي كتاب اقراه كذا، تجي بعد ساعه واحده ثانيه بنت تجي عبد الرحمن اقرا كذا، حافظ مش فاهم. طيب اول شيء بدك تعرف الطرف اللي امامك مين هو، شو بيحتاج، عشان هل هذا الكلام اللي تحكي له ينفع ولا ما ينفع. اثنين، الابواب الى الله كثيره، واحد بابه الى الله ان لا يغضب، واحد ثاني بابه إلى الله أعني على نفسك بكثرة السجود، واحد ثالث بابه إلى الله الصدقة، واحد رابع بابه إلى الله يعني مثلا ختم القرآن. الأبواب إلى الله يعني لا تحصى، يبقى أن الإنسان يعرف إيش اللي بينفعه هو، تزكيته لنفسه، مش بضرورة تكون نسخة من تزكية الآخرين لأنفسهم. واحد الله فاتح عليه بالصوم، واحد ثاني الله فاتح عليه بقيام الليل، واحد ثالث الله فاتح عليه بطلب العلم، واحد رابع الله فاتح عليه بإمساك اللسان عن الناس، وهكذا. الأمر الآخر اللي له علاقة بالحديث هو، طب لما حكى له لا تغضب بكفي، هاي بدأ وقفات. إحنا هالأيام أوصني لا تغضب كيف، دورة تدريبية 6 أيام، طيب بتسجل بأكاديمية حبة قمح بتعاون مع الضغوطات النفسية، وعشان يظهر لي والله أعلم من شدة يعني من كثرة ما قرأت في الأحاديث، هذول الناس كانت الكلمة تعني لهم. يعني إذا جاءك الشيطان يقعد يوسوس لك كذا، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وانفث عن يسارك، بس والحديث الصحيح أنه لما إجى الرسول واحد قال له هيك، قال له افعل هذا الكلام، بعد فترة قال فذهب ما كان به. بس هيك يعني، ما راح على عيادة نفسية وأخذ كورس وسواس قهري وعلاج وعلاج بالتعريض وعلاج بالمشابه. لا طبعا، يعني هذا الكلام قصدي أنه أي واحد عنده وسواس قهري بس يظهر أنه هذول الجماعة لا تغضب معناها امنع نفسك عن الأسباب الموجبة للغضب فاجتنبها بكلمة لا تغضب. إحنا لا، دكتور عبد الرحمن لا تغضب بدنا ثلاث شرائح تحط لنا بالله لا تغضب كيف. يعني كيف ما أغضب لما الشرطي يوقفني وبده يخالفني وأنا مش كذا؟ طب كيف ما أغضب لما الجرسون يتأخر علي بالمخلل وأنا في المطعم؟ طب كيف؟ طب ما هي ترى كلها أسباب غضب في الآخر، هو قضية رفع معقولات، خفض توقعات، معرفة أن الدنيا بسيطة كذا. أنت لما بتعرف المسائل من أصلها بترتاح، لا تغضب بس وانتهى الموضوع. طيب الحديث السابع عشر، يعني الخلاصة تبعت الحديث هذا بالنسبة للناس الدعاة أن يكون عنده فقه دعوة، أنه يعرف كيف يعطي النافع للأشخاص بحسب يعني قراءته لهم، وأن الأبواب إلى الله سبحانه وتعالى كثيرة، فما تغلبوا أنفسكم تكونوا نسخ من آخرين، ما ينفعني قد لا ينفع آخرين، وما ينفع الآخرين قد لا ينفعني. طيب والقضية الأخيرة أنه نحاول دائما لما نلاقي نص بكلام مجمل بجوامع الكلم كما يقال، أحاول أستفيد منه بدون الأسئلة الزايدة. الصادق الصادق حقيقة، يعني هذاك اليوم بعثوا لي شباب بيشتغلوا على ضعيهم معي في لبنان، بيقول لي سبحان الله يا دكتور في ناس تستفيد لمجرد أنها تريد أن تستفيد. قلت له ليش أخ اسمه أحمد؟ قلت له ليش؟ قال لي أنه في واحد باعث لنا أشكر، وأنا في لبنان، أشكر الدكتور عبد الرحمن على هذه الدروس، أنا كنت عندك وكان مشخص بمرضك. قلت له سبحان الله، رسالة قبل فترة جاءتني في الأردن برضو، أخت موجودة مش عارف نسيت أوروبا ولا ناسي والله، نفس الإشي كانت مشخصة بمرض، شافت برنامج مع نفسي مستفيدة، بعث الشكر للمركز أنه شكر. في المقابل ناس جالسين هون ودافعين مصاري وبيحضروا الدورة كاملة وبيسألوك ومرة واثنين وثلاثة ودورة ودورتين وثلاثة ولسه ما في استفادة. في علامة استفهام، في علامة استفهام. يا إما الكلام يعني يمكن كلامنا مش نافع، يعني ومش ضروري يكون كلامنا هو الكلام النافع لكل أحد. لكن أنا أشعر أن المشكلة في المخادعات، مخادعات هذا الكلام. بس أنا ما عنديش هيك، أنا زوجي اللي عنده هيك، أنا ابن عمي اللي مش عارف، زميلتي اللي عندها كذا. طيب